إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى فرض الحج على الناس، فقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تبارك وتعالى جعل الثواب الجزيل العظيم على الحج المبرور. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه بكى طويلا، ثم قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، يقول عمرو: فقبضت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: يا رسول الله، أشترط أن يغفر الله تعالى لي ذنبي. فقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالله تبارك وتعالى جعل الحج يهدم ما قبله من الذنوب، من الكبائر والصغائر. ولما علم الشيطان ذلك، وقف للناس على طريق الحج يثبطهم ويخوفهم من الفقر والنصر، ذلك لأن الحج يتطلب تعبا ونصبا، ويتطلب نفقة عظيمة خاصة في هذه الأيام التي يزيد فيها، تزيد فيها نفقة الحج عن 30,000 من الجنيهات. فالشيطان كان في طريق الحج يخوف الناس من الفقر والنصر، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولما علم الله تبارك وتعالى وسوسة الشيطان لبني الإنسان، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذه الشبهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي تابعوا بين الحج والعمرة مرة بعد مرة. وانظروا إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم نفي الفطر على نفي الذنوب، ذلك لأنه يعلم أن الشيطان يخوف الإنسان خطر الفطر قبل خطر الذنوب. الشيطان يقول للإنسان: إذا أنفقت هذه الآلاف من الجنيهات فإنك ستفتطر. من يجهز البنات؟ من ينفق على الأولاد؟ ما المال الذي تدخره إذا حصل مرض أو شيء ما؟ من للزمان؟ من للزوجة؟ من يخوف الشيطان الإنسان الفطر ويخوفه من خطر الفطر وينسيه خطر الذنوب، ينسي الإنسان خطر الذنوب التي تتراكم على الظهور وتثقل على الظهور والأبدان، فينسى الإنسان خطر الذنوب التي تهلكه في الدنيا والآخرة ويتذكر خطر الفطر. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفي الفطر على نفي الذنوب، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفطر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. والله تبارك وتعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر كما تقدم، يخوفك أن تفتقر من كثرة النفقات، ومع ذلك هو لا يكتفي بهذا التخويف بل يأمرك بالفحشاء، فتترك الطاعة ويأمرك بالمعصية فتزداد ذنوبك على ذنوب. والله تبارك وتعالى يعدكم المغفرة والفضل، المغفرة لهذه الذنوب، هنا قدم الله تبارك وتعالى المغفرة على الفضل، يعدكم مغفرة هذه الذنوب بما تقدم وبما جاء في الأحاديث المباركات. والفضل الله تبارك وتعالى يرد لك ما أنفقته في الحج والزيادة، وهذا مشاهد وواقع ومحسوس، فكل ما ينفقه الإنسان في حجه وعمرته يرده الله تبارك وتعالى له أضعافا مضاعفة. والله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يهلكه. وكل ذلك جمعه الله تبارك وتعالى في الآية المبرور يأتي فيه الحال بكل خصال البر، والبر هو وصف لجميع خصال الخير. وقد ذكر في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل ما تقدم هذا يدخل تحت اسم البر، ويجب على الحاج أن يفعل كل ذلك بما يقدر وبما يستطيع. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البر فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، فيجب على الحاج أن يتحلى بحسن الخلق مع الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا يا رسول الله؟ لأن حسن الخلق هو الذي يعبر عما حصل في القلب من تأثير لتلك الطاعات من الصيام والقيام وغيرها. فإذا كان الصائم القائم لا يتميز بحسن الخلق، فإن طاعاته هذه لم تتغلغل إلى قلبه، فلم يظهر أثر تلك الطاعات على خلقه بين الناس. ولذلك بلغ صاحب الخلق الحسن مرتبة الصائم القائم. كذلك أيضا يجب على الحاج اجتناب الإثم والفسوق والعصيان، اجتناب الكبائر والصغائر، وأن يترك الجدال، وهو الدماغ الذي يحصل بين الناس في سفر الحج سواء في أمور الدين أو الدنيا، وهذا يحصل بين الناس في رحالهم عند السكن والسفر وغير ذلك، وعند المناسك في رمي الجمار أو في عرفة أو في منى أو في غير ذلك من الأماكن المقدسة. فالله تبارك وتعالى أمر بترك الجدال، وكأن الله تبارك وتعالى يأمر الحجيج أن ينشغل بالله وحده. فالحجاج هم وفد الله تبارك وتعالى، لا يتكلمون إلا مع الله، ينشغلون بذكره وباستغفاره ودعائه وبمناجاته وبشكوى عيوب أنفسهم وبطرح ذنوبهم بين يدي الله عز وجل. فالحجيج مجهولون، فالحجيج بالله مجهولون، وبذكره يتمتعون، وببيته يطوفون، وفي سبيله ينفقون. كذلك فإن الحج المبرور لا بد وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخر كما يحصل بين الناس، ولا حظ في الحج لأحد إلا لله، ولا حظ حتى للنفس. فإن الكثير من الناس الآن يحجون لحظوظ أنفسهم، يتباهون بعدد حجاتهم، يتفاخرون بفنادقهم وبإقامتهم وبنفقاتهم في الحج. الحج المبرور هو حج خالص لله تبارك وتعالى. جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رف لا يتجاوز 4 دراهم. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رف لا يساوي 4 دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب رحله فاهتز به، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لله وقال: اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك لا عيش إلا عيش الأخرى. ولقي رجل من عمر رضي الله عنهما فقال لابن عمر: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم؟ فنظر ابن عمر إلى رجل على رحل رص خضامه حب فقال: لعل هذا. إن هذا الرجل الذي صاحب ابن عمر نظر إلى كثرة الحجيج كما ننظر نحن الآن، نقول حج 3 ملايين 5 ملايين، نظرنا إلى العدد والإحصاء، بينما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نظر إلى أحوال الناس ونظر إلى أفعال الناس وأقوال الناس وتصرفات الناس في الحج، فعلم أن وراء هذه الأفعال والتصرفات قلوب لم تحج إلى ربها. علم ابن عمر أن الحج هو فريضة القلوب إلى علام الغيوب، بينما نظر الآخر إلى أن الحج هو فريضة الأبدان فقط. ووالله إنما قاله ابن عمر لحق وصدق، فإن الناظر إلى أحوال الحجاج والمعتبرين في هذه الأيام لا يجد أفعالهم وتصرفاتهم وأقوالهم تدل على أن وراءها قلوب لم تسافر إلى علام الغيوب. إنك ترى الناس في عرفات، الناس مجهولون بذكر الله وبالدعاء والبكاء لعلام الغيوب، لعل الله عز وجل أن يغفر لهم. فترى آخرين مجهولين بالتنافس على مكان يجلسون فيه، يتشاجرون من أجل ماء أو غير ذلك، بل إنك ترى أناسا يشربون الدخان السجائر وغيرها في عرفات، يعصون الله عز وجل في أفضل يوم طلعت عليه الشمس وفي خير مكان يعصون الله عز وجل فيه. كذلك فإنك ترى الكثير بعد الحج يسوق بعضهم بعضا، ولقد رأيت ذلك والله بعيني بعدما انصرف الحجاج من منى، بعدما انتهوا من مناسكهم، فإذا بأحد الشباب يتنازع على مقعد في الأتوبيس مع رجل كبير في السن، يستضعف ذلك الرجل فيسبه ويشتمه، بل أراد أن يضربه لولا أن الناس تدخلوا في هذا الأمر. ثم إذا بهذا الشاب يتطاول على ذلك الرجل الكبير ويتفاخر ويقول له: أنا حججت أكثر من 5 مرات. هذه تصرفات الناس، هذه نظرة عمر. قال: ما أقلهم؟ بينما قال الآخر: ما أكثر الحجيج؟ إذا عباد الله، مطلوب من الحاج أن يصلح وظيفة الحج، أن يكون الحج خالصا لله تبارك وتعالى، ولا يكون في الحج حظ لأحد ولا للنفس حتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عباد الله، فإن فسقط الصوام وقام المفطرون ببناء الخيام وغيرها وسقاية الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم من أجلي. الناس نزلوا منزلهم، الصوام في يوم شديد الحر سقطوا لم يقدروا على العمل، بينما قام المفطرون بخدمة إخوانهم ببناء الخيام وغير ذلك وسقاية الركاب، فالنفع كان فيه متعد على النفع القاصر على النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم من أجل. وكان هذا هو حال الصحابة والسلف الكرام، كان يخدم بعضهم بعضا في الأسفار خاصة في سفر الحج. يقول مجاهد بن جبر وكان من التابعين، يقول: صحبت ابن عمر في سفر لأخدمه فإذا هو يخدمني. وعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان إذا أراد الحج نادى في أهل بلدته مر وقال: من يريد الحج فليأتني. فيجيء الحجيج إليه فيجمع نفقاته فيضعها في صندوق، ثم يغلق هذا الصندوق. فإذا سافروا إلى مكة أنفق عليهم ووسع عليهم في النفقة، ثم إذا قضوا مناسكهم اشترى لهم الهدايا والتحف ما يريدون. فإذا عادوا إلى بلدتهم جمعهم مرة أخرى ودعاهم إلى طعام، ثم فتح الصندوق ثم رد إليهم أموالهم التي دفعوها. ها هو عبد الله بن مبارك، ذلك المبارك العالم الغني، علم كيف يضع نعمة الله تبارك وتعالى. وإنك لترى الغني في هذه الأيام معه الملايين، وينفق في الحج ما يزيد على 100,000 من الجنيهات على نفسه فقط في إقامة وطعام ومواصلات وغير ذلك، ولا يفكر في أحد، لا فقير ولا غني، لا يفكر أن يأتي في المسجد الحرام فيوزع طعاما على الناس، أو يوزع تمرا أو غير ذلك، أو يستغل فرصة الزحام في عرفات أو في منى فيوزع من الطعام والشراب والعصائر لا ينفع للآخرين. كذلك فإن من إخواننا الشيوخ والدعاة والعلماء إنهم في الحج ربما يقصرون أو يحجون ويعزلون أنفسهم عن الآخرين، فلا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. فإن العالم يجب أن يستغل هذا الأمر في هذا السفر المبارك، ويأمر الناس بالمعروف، ويعلم الناس مناسك الحج، ويفتيهم بما هو موافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عباد الله، فإن الذكر وظيفة المسلم في كل زمان ومكان، وإن الحج وظيفته المتأكدة في مناسكه ووقت حجه والذكر. والله تبارك وتعالى أمر الحجاج بالذكر مرة ومرات كما هو في الآيات من سورة البقرة، وشدد على الذكر بعد الانتهاء من مناسك الحج، فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الحج أفضل، قال: العج والثج. العج هو رفع التلبية، هو رفع الصوت للتلبية، والثج هو الذبح من الأضحية والهدي لله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان الله تبارك وتعالى جعل مواسم الخير على طوال العام، ولم يحرم الناس من الثواب والفضل، فالناس في هذه الايام منهم السائرون الى بيت الله الحرام، ومنهم القاعدون عن الحج اما لعذر واما لغير ذلك، والله تبارك وتعالى لم يحرم الجميع. فكما ان الله عز وجل جعل الاعمال الصالحه والطاعات المباركات لحجاج بيت الله الحرام، فانه جعل للسائرين ايضا من الاعمال الصالحات ما يحاولون به تعويض ما فات. الله تبارك وتعالى جعل العشر الاول من ذي الحجه هي افضل الايام عند الله عز وجل، كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تبارك وتعالى من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الايام خير من العمل الصالح في غيرها من الايام، والعمل الصالح كثير، منه صيام التسع من ذي الحجة، ومنه صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، ومنه الصلاة والقيام وذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأعمال الصالحات. كذلك يشرع للقاعدين عن الحج الأضحية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا. وهناك سنة مفقودة بين المسلمين في هذه الأيام، وهي أنه يجوز للسبعة أن يشتركوا في بقرة أو في بدنة، وهذا يخفف على الناس ذلك الغلاء الذي أصاب الأضحيات في هذه الأيام. كذلك هناك سنة مفقودة، وهي أنه يجوز للقاعدين أن يضحوا في بيت الله الحرام، فترسلوا مع أحد ممن يذهبون للحج ثمن أضحية فيضحي لك بها في البيت الحرام. ودليل ذلك ما جاء عند مسلم من حديث عائشة أنها قالت: كنت أقلد الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء مما أحله الله له. كذلك يشرع للناس أيضا إظهار التكبير في العشر من ذي الحجة في الأسواق، وهذا استحبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصيبنا جميعا القاعدين والسائرين إلى بيت الله الحرام. اللهم من أراد الحج هذا العام فيسر له حجه، اللهم من أراد الحج هذا اللهم